ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولكن عليكم يا دعاة الحق أن تدعوا إلى الله على بصيرة، أن يكون لديكم علم راسخ يكون سلاحا لكم على من يجادلكم ويعارضكم، فإنه لا بد للداعية من أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بما ينفر منه، حتى يدعو إلى الله على بصيرة فيكون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعليكم أيها الدعاة إلى الحق أن يكون لديكم سكنة بحيث تنزلون الأشياء في منازلها وتعاملون كلا بما يستحق، وليس الناس سواء في العلم ولا سواء في الفهم ولا سواء في التقبل، فإن الإنسان الحكيم ينزل كل إنسان منزلته. فعليكم أن تدعوا إلى سبيل ربكم كما أمركم الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وتجادلوا بالتي هي أحسن. واعلموا أن ما يصيبكم من مصادمات وما يصيبكم من رد لأقوالكم لا ينبغي أن يثنيكم ذلك عن عزيمتكم ولا عن دعوتكم إلى ربكم، فإنكم ما دمتم على حق فإن الحق منصور ولو بعد حين. واعلموا أيضا أنه لا بد للحق من معارض يعارضه، فإن الله يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكنه يقول جل وعلا في هذه الآية: وكفى بربك هاديا ونصيرا. أيها المسلمون، إن علينا أن نقوم لله تعالى مخلصين بالدعوة إليه وبالطريق التي هي أحسن، حتى يشمل دين الله عز وجل صغيرنا وكبيرنا، فيرفع الصغير عليه ويصيب السيف عليه، وبذلك نكون أمة تمثل ما سلف من قدر هذه الأمة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أيها الناس، إن بعض الناس قد فاته أن يصوم اليوم التاسع من شهر محرم، أي فاته أن يصوم بالأمس وصام هذا اليوم، وحينئذ ينبغي أن يصوم مع اليوم هذا يوم غد السبت، حتى يكون مخالفا لليهود الذين يقتصرون على صيام يوم عاشوراء، ويكون قد صام يوم عاشوراء ويوما بعده مخالفا بذلك طريق اليهود في هذا اليوم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. الجماعة أن تجتمعوا على الحق، وأن تكونوا أنصارا للحق، وأن تكونوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، وأن تجتمعوا على ما أمركم بالاجتماع عليه في صلواتكم في مساجدكم، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وأبصروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما يوم الجمعة، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في ذمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم أسقنا من حوضك، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم اجعلهم خير ولاة المسلمين، اللهم أيدهم ببطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. غير عادل غير عادل، اللهم تحب وتغيث بي عباد وتجعله مغاما للحاضر والباد. اللهم أسقنا الغيث، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا ناب ولا بلاء ولا حزن ولا غضب. اللهم أسق عبادك وبلادك ودائمك وانشر رحمتك واحمي بلدك الميت. اللهم انبتنا الزرع وادر لنا الضرع وانزل علينا من بركات السماء وانزل علينا من بركاتك واجعل ما انزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا الى حين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ارحم الشيوخ والعجائز الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حليم يا عليم، يا علي يا عظيم. أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. أسقنا الغيث ولا تردنا خائبين. أسقنا الغيث ولا تجعلنا عن بابك مطرودين. يا أرحم الراحمين، فإننا نشهدك يا ربنا أن هذه المعاصي والمنكرات التي فشت في بلادنا وانتشرت أننا لا نقرها وأننا نبغضها وننقضها، فلا تعمنا بعذابك ولا تهلكنا بغضبك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإن كان عقوبة الله المتفرد بكمال العظمة والجلال المتقدس.